السماء يقل الحديث نقيم البناء لفجر جديد مضينا بعزم يقل الحديث نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد سأسأر لكن لرب وزين وأمضي على أمتي في يقين سأسأر لكن لرب وزين وأمضي على أمتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله